هنتكلم كأنقل مليون رجاء أحد ينقل في الغرفة مشكورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. كيف حالكم شيخي؟ عساكم بخير شيخي. أكرمكم الله بالجنة شيخي. نعم تلميذكم محمد فاروق شيخنا. أنا أقرأ شيخنا بعد إذن فضيلة. لا لم أقرأ بعد شيخنا لسه يعني أنا مبتح. أنا اتصلت الآن فقط. أنا اتصلت الآن. اليوم لا شيخ لم أتصل إلا الآن. لم أتصل إلا الآن فقط. نعم. محمد فاروق شيخنا تلميذكم محمد فاروق. نعم شيخنا نعم تلميذك نعم حاضر شيخ. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته واجزه عن الإسلام والمسلمين خيرا وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى الرباعي في الحديث قال رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أنهلك وفينا صالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال رحمة الله عليه قال شيخ أبو محمد اجتمع في هذا الحديث زوجتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهما أم حبيبة وزينب بنت جحش وربيبتان من ربائب رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما زينب بنت أم سلمة وهي بنت أبي سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي والأخرى حبيبة بنت أم حبيبة وهي بنت عبيد الله بن جحش الذي تنصر بأرض الحبشة. قال شيخ أبو محمد عبد الغني بن سعد ومما اجتمع فيه أربعة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل واحد منهم ولده صاحبه وهم أبو عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن الصديق بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه والحمد لله رب العالمين. وبإسناد شيخ حفظه الله تعالى إلى سند النسائي الكبرى قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المناسك وجوب الحج. وبيخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك بغدادي مخرمي قال حدثنا أبو هشام واسمه المغيرة بن سلمة المخزومي ثقة مصري قال حدثنا ربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى قد فرض عليكم الحج فقام رجل فقال أبي كل عام فسكت عنه حتى أعاده ثلاثة فقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما قمت عملت بها ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا به ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه به أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا موسى بن سلمة قال حدثني عبد الجليل بن حميد عن ابن شهاب عن أبي سنان الدهري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قام فقال إن الله كتب عليكم الحج فقال الأقرع بن حابس بن التميمي كل عام يا رسول الله إذا كذا ثم قال لو قلت نعم لوجبت ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون ولكنه حجة واحدة وجوب العمرة وبليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني وقال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال سمعت النعمان بن سالم قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن أبي رزين أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن قال فحج عن أبيك واعتبر بالفضل الحجة المبرورة به قال أخبرنا عبدة بن عبد الله البصري قال حدثنا سعيد وابن عمرو الكلبي وقفي قال حدثنا زهير وابن معاوية الجزري قال حدثنا سهيل عن سبيل عن أبي صلح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة المبرورة ليس لا جزاء إلا الجنة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينه به قال أخبرنا عمرو بن منصور النسائي وقال حدثنا حجاج يعني ابن المنهل بصري وقال حدثنا شعبه قال أخبرني سهيل عن سبيل عن أبي صلح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة فذكر مثله سواء إلا أنه قال تكفر ما بينهما فضل الحج به قال أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله قال ثم ماذا قال ثم الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال ثم حج مبرور وبأخبرنا عيسى بن إبراهيم قال أخبرنا ابن أبي عن مخرمة عن أبي أنه قال سمعت سهيل بن أبي صلاح قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر به قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعب عن الليث أنه قال حدثنا خالد وابن يزيد مصري عن ابن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة وبأخبرنا الحسين بن حريث المروزي وقال أخبرنا الفضيل وهو ابن عياض عن مسؤول عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق راجع كما ولدته أمه بلي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن رهوي قال أخبرنا جرير وابن عبد الحميد عن حبيب وابن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة أن قالت أخبرتني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نخرج فنجاهد معك فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد قال لا ولكن أحسن الجهاد وأجمل حج البيت حج مبرور فضل العمرة به قال أخبرنا قتيبة بن سعد عن مالك عن سمي عن أبي صلح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة به قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني وقال حدثنا أبو عتبة وهو سهل بن محمد وقال حدثنا عزرة بن ثابت عن عمرو بن دينار أنه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد فضل المتابعة بين الحج والعمرة به قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم المروزي وقال حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد عن عمرو بن غزن عن عاصم وابن بادلة عن شقيق وابن سلامة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة الحج عن الميت الذي نظر أن يحج به قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير رحمة الله عليه يحدث عن الشعبة رضي الله تعالى عنهما أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضي وقال نعم قال فقضوا الله فهو أحق بالوفاء سبحانه وتعالى الحج عن الميت الذي لم يحج به قال أخبرنا عمرو بن موسى بصري وقال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد وقال حدثنا أبو تيحي واسمه يزيد بن حميد البصري وقال حدثني موسى بن سلمة الهذلي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمرت امرأة سنان بن سلمة الجولي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج فيجيز عن أمها أن تحج عنها قال نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزي عنها فلتحج عن أمها وبأخبار أخبرني عثمان بن عبد الله بن قرازاد أن أنبقي قال حدثنا علي بن حجر بن أو الأودي وقال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الروازي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن الزهري عن سليمان بن نزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج قال حج عن أبيك الحج عن الحي الذي لا يستمسك على رحله بل قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن نزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من خزعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع فقالت يا رسول الله فريضة الله في الحج على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستمسك على رحلي أحج عنه قال نعم وبلي قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المكي وقال حدثنا سفيان عن ابن طوس عن أبي عن ابن عباس فذكر مثل العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع وبلي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكع بن الجراح قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سلم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين الوقلي أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة وضعنا قال حج عن ابيك واعتمر تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين بلي قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن عبد الله بن الزبير انه قال جاء رجل من خثعم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي شيخ كبير إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب وأدركته فريضة الله في الحج فهل يجزي أن أحج عنه قال أنت أكبر ولدي قال نعم قال أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه قال نعم قال فحج عنه بلي قال أخبرنا أبو عاصم الخشاش بن أصرم النسائي وعن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحكم عن الحكم بن أبان أو أبان عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال قال رجل يا نبي الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه قال أرأيت لو كان على بك دين أكنت قاضيا قال نعم قال فدين الله حق قال رحمة الله تعالى عليه أخبرنا مجاهد بن موسى بغدادي عن هشام بن عن يحيى بن إسحاق عن سليمان بن نسر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أدرك الحج وشيخ كبير لا يثبت على رحلتي وإن شدته خشيت أن يموت فحج عنه قال أرأيت لو كان علي دين فقضيت وكان مجزيا قال نعم قال فحج عن أبيك قال رحمة الله عليه حج المرة عن الرجل بن قال أخبرنا محمد بن سلمة أبو الحارث المصري والحارث بن سكين قراءة علي ونسمع عن ابن القاسم قال حدث الملك عن ابن شفيع عن سليمان بن نسر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم تستفتي فجعل الفضل ينظر إليه وتنظر إليه وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى شق الآخر فقال يا رسول الله فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخ كبيرا لا يستطيع أن يثبت على رحلتي فحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع قال رحمة الله عليه أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كسر عن ابن شبن أن سليمان بن نزار أخبره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخبره أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حجة الوداع والفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على أبدي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يسوي على رحلتي فهل يقضي عنه وأنا حج عنه فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فأخذ الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه يلتفت إليه وكانت امرأة حسناء وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل فحول وجهه من الشق الآخر قال رحمة الله عليه حج الرجل عن المرأة به قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرواوي وقال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن وابن حسان البصري عن محمد إنه وابن وهو ابن سليمان عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة وإن حملتها لم تستمسك وإن ربطها خشيت أن أبطلها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فحج عن أمك بإسناد حفظه الله تعالى إلى مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه حدثنا عبد الرحمن بن ميدين قال عن مالك عن عبد الله بن زيد عن زيد بن ابي عائشة انه قال سمعت سعد بن ابي وقاص سعد عن البيضاء بسلط بكره وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسال عن الرطب بالتمر فقال ينطق اذا يبس قالوا نعم قال فلا اذا نبلي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن امر لم يحرم فحرم على الناس من اجل مساءله مسالته يبلي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي أنه قال مرض بما كذا عمل فتحي مرضا شديدا أشفيت على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يردني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي؟ وقال سفيان مرة أتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث والثلث كبير إنك أن تترك ولدتك أغنياء خير من أن تترك مالة يتكففون الناس إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفع وإلى في امرأتك. قلت يا رسول الله يخلف عن أجرتي؟ قال إنك لن تخلف بعد فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا لذت به رفعة ودرجة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابه أجرتهم ولا تردهم على عقبهم. لكن البائس هو سعد بن خولة يرجي له رسول يرجي له أن مات بمكة. قال رحمة الله عليه حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد عن سعد بن المسيب عن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ قيل لسفيان غير أنه لا نبي بعد. قال قال نعم. قال عبد الله حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عبد الملك أنه سمع من جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه شكى أهل الكوفة قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا أنه لا يحسن يصلي. قال الأعرب والله ما آل بمن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الظهر والعصر يركض في الأولين وأحذف في الأخرين. سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول كذلك الظن بك يا ابا اسحاق. قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت ابن ابي مليكه عن عبيد الله بن ابي نهيك عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقران وبه. قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن اوس قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول لعبد الرحمن بن عوف وطلحه بن سعد رضي الله تعالى عنهم نشدتكم نشدتكم الله الذي تقوم في السماء والارض وقال مره ان الذي باذنه تقوم اعلمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لا نورة ما تركنا صدقة. قالوا اللهم نعم بليه. قال حدثنا سفيان عن العلاء عن ابن أبي العباس عن أبي طفيل عن بكر بن قرواش عن سعد رضي الله تعالى عن أنه قيل قيل لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال شيطان الرد هذه حتى ديروك عن رجلا من بجيرة بليه. قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد بن يزيد عن أبي عائشة أنه قال سئل سعد رضي الله تعالى عن بيع بشعر أو شيء من هذا فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تبر بروضة فقال فانقصر الرطبة وإذا يبست. قالوا نعم. قال فلا إذن به. قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا عاصم بن الأحول عن أبي عثمان النبي أنه قال سمعت سعد رضي الله تعالى عنه يقول سمعت ثنايا ووعى قلبي من محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قد ادعى إلى غير أبيه ويعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال فلقد وعد الكفة فحدثوا فقال وأنا سمعت ثنايا ووعى قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا انهم حدثنا اسماعيل وقال اخبرنا عيسى بن السواري عن يحيى بن ابي كثير عن الحضرمي عن سعد بن المسيب انه قال سالت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه عن السياره من طارني وغنت حدثك فكرهت ان احدثه فحدثني. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طياره ولا هاب ان تكن الطياره في شيء ففي الفرس والمرد والتاري واذا تمنعتم بصاحب في ارض فنصافكم واذا كان بها ارض وانتم بها فلا تفروا منه بلي. قال حدثنا اسماعيل يعني ابن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن السواري عن عاصم بن بدلت عن مصر قال ان اوضح قال سعدون رضي الله تعالى عنه يا رسول الله اي الناس اشد بلاء؟ قال الانبياء ثم الامثال بل الامثال حتى يبتلى العابد على قدر دينه فذاك فان كان صلب الدين بتلي على قدر ذاك. وقال مره اشد بلاء وان كان في ديني رقه بتلي على قدر ذاك. وقال مره على حسب ديني. قال فما تفرح بالبلاء على عن العبد حتى يمشي في الارض يعني وما ان عليه من خطيئه. قال ابي. وقال مره عن سعد قال قلت يا رسول الله بليه. قال حدثنا ابو عيطه قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني وعن محمد بن عبيد الثقفي عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر قتل اخي عمير وقتلت سعيد بن العاص واخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيف فديت به نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاطرحه بالقبض. قال فرجعت وبه ما لا يعلمه الا الله عز وجل من قتل اخي واخذ سلبي. قال فما جوزت الا يسلم حتى تكون صوره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سيفك وبه. قال حدثنا جابر بن عبد الحميد عن عبد الملك بن امي عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه نقل شكا اهل الغفد سعدا الى عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا لا يغفد يصلي، فذكر ذلك عمر رضي الله تعالى عنه له فقال اما صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كنت اصلي بهم واركض في الاولين واعطف في الاخرين. فقال تكظم بك يا ابا اسحق بن قال حدثني حبيب سعد عن عمر بن نبي قال حدثني ابو عبد الله القراد قال سمعت سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أهل المدينة بذم أو بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء بليفعل. حدثنا يحيى بن سعيد عن أسامة بن زيد قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي وليفعل. حدثنا علي بن إسحاق عن ابن المبارك عن أسامة بن زيد قال أخبرني محمد وعمر بن عثمان أن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة أخبره فذكره بليفعل. حدثنا يحيى بن سعيد عن موسى بن الجهني قال حدثني مصعب بن سعد عن أبي أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وصعب يسلم على ابن من أقول قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر وحمده والحمد لله إذا سمعت سبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. خمسا قال هؤلاء إلى ربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني وبلي. قال حدثنا يحيى بن سعد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعد الأنصاري قال سمعت سعيد بن المسيب رحمة الله عليه يقول سمعت سعد رضي الله تعالى عنه يقول جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في قال حدثنا يحيى عن موسى عن الجهني عن قال حدثنا ابن سعد قال حدثني بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة فقال رسول الله كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة قال يسبح 100 تسبيحة يكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة قال أبي وقال ابن نمير أيضا أو يحط ويعلى أيضا أو يحط قال أو يحط وبليه. قال حدثني ابن يحيى قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثني مصعب بن مدرك عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر عن ابن سعد عن أبي سعد بن مالك أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خديه. قال رحمة الله تعالى عليه حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث عن الحكم بن عبد الله بن قيس عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضي الله عنه يا رب رب محمد صلى الله عليه وسلم رسوله وبالتسليم أن غفر له ذنبه. قال حدثناه قتيبة حدثنا عبد الله قال حدثنا قال أبي حدثنا قتيبة قال عن الحكيم بن عبد الله بن قيس بن قال حدثنا أحمد سعيد بن إسماعيل وقال حدثنا طارق بن قال سمعت سعد بن مالك إني لا أول العرب رمى بسهم في سبيل الله عز وجل ولقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما لنا طعام نأكل إلا ورق الحبل وهذا السمر حتى إن عددا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد يعزروني على الدين لقد خبت إذا وظل عمل بني. قال حدثنا أحمد سعيد عن شعبة قال حدثني شفاك بن حرب عن مصعب بن سعد انه قال انزلت في ابي 4 ايات قال ابي اصبت صوتا قلت يا رسول الله نفلني قال ضعه قلت يا رسول الله نفلني اجعل كمن لا غناء له قال ضعه من حيث اخذته فنزلت يسار سنه عن الانفال. قال وهي في قراد بن مسعود رضي الله تعالى عنه كذلك قل الانفال وقالت امي اليس الله يامرك بصله الرحم وبر الوالدين والله لا اكل طعاما ولا اشرب شربا حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم لا تكن حتى يسجدوا فما بعض عصا حتى يسجدوا فما بعصا فيصبون فيه الأشرب. قال شعبته وأوره قال والطاعن فانزلت ووصينا الإنسان بوالدي حمل به أمه وهنا وقرا حتى بلغ بما كنتم تعملون ودخل علي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا مريض قلت يا رسول الله يوصي بما لي في بناني قلت النصر قال لا قلت أزل ثم أخذ الناس به وصنع رجل من النصارى طعاما فأكلوا وشربوا شو من الخبر وذاك قبل أن تحرم فجد عنده فتفاخر وقالت الأنصار والأنصار خير وقالت المهاجرون خير فهو لو رجل في لحي جزور ففزر أنفه فكان أنف سعد مفروضا فنزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون بلي. قال حدثنا حي بن سعيد قال أخبرنا سلمان يعني التيمية قال حدثنا قال سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن المتعة قال فعلنا وهذا كافر بالعروج يعني معاوية. قال رحمة الله عليه حدثنا يحيى عن جبدة عن قتادة عن يونس بن جبل عن محمد بن سعد عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف الرجل فقيحا خير من أن يمتلئ شعرا. حدثنا يحيى عن إسماعيل عن زبير بن عدي عن مصعب بن سعد أنه قال صليت مع سعد رضي الله عنه فقلت بيدي هكذا وصف يحيى فضرب بيدي وقال كنا نفعل هذا فأمرنا أن نرفع إلى الركب بليه. قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يجبون عن عائشة بنت سعد عن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصفع بسبع ثمرات من عجوز لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر بليه. قال حدثنا مكي قال حدثنا يجبون عن عامر بن سعد بن أبي وقص عن سعد فذكر الحديث مثله. قال عبد الله وقال أبي حدثنا أبو بدر عن هاشم عن عامر بن سعد بليه. قال حدثنا ابن نمير عن عثمان يعني ابن حكم قال اخبرني عامر بن سعد عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احرم ما بين لابتي المدينه ان يقطع عيضاها او يقتل صيدها. وقال المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون لا يخرج من احد رغبه الا بذل الله فيها من هو خير منا ولا يثبت احد على لاوائها وجهادها الا كنت له شهيدا او شفيعا يوم القيامه بليه. قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عثمان قال اخبرني عامر بن سعد عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العليل حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع في ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة فأعطني. وسألت ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطني. وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. الله المستعان بني يفعل. حدثنا وكما قال حدثنا إسرائيل عن أبي صقع عن العيزر بن حريث بن عبدي عن عمر بن سعد عن أبي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت للمؤمنين أصابه خير حمد الله وشكر وإن أصابته مصيبة اعتذب وصبر المؤمن يهجر في كل شيء. قال رحمه حتى في اللقمة أربع وإلى أبي أغني قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن زبير بن عدي عن مصعب بن سعد أنه قال كنت إذا ركعت وضعت يدي بين ركبتي قال فراني أبي سعد بن ملك الفداني وقال وقال إنا كنا نفعل فنوهنا عن ابنه. قال حدثنا وكيعنا قال حدثنا سهيل عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن ثابت وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم قالوا أنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا طاعون رجز وبقية من عذاب عذب به قوم قبلكم فإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه وإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوا عليه ابنه. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن عامر بن سعد بن مالك عن النبي عن جدي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصفتنا الدجال أصفة لم يصف من كان قبل إنه أعور والله عشر ما ليس بأعور بليه. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي دبر عن الزري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وتورات بدلوا بعضهم إلى رجل منهم. قال سعد فقلت يا رسول الله أعطيتهم وتركت فلانا فوالله إني لا أراهم منا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم فردد عليه سعد ذلك ثلاثا مؤمنا ورد عليه النبي صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة والله إني لا أعطي الرجل العطاء لغير أحب إلي منه تخوفا أن يكبه الله على وجهه في النار بليه. قال حدثنا قال حدثني أبي قال قال ابن عم لقيت سفيان بمكة فأول من سألني عنه قال كيف شجاع يعني أبدا تحن بليه. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا إبراهيم بن سعد وهاشم بن القاسم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح ابن كسان قال هاجب في حديث قال حدثني صالح بن كسان وقال يزيد عن صالح عن الزري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن محمد بن سعد عن أبي أنه قال دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة بن قريش يسألنا ويستكثرن ورافعات أصواتهن فلما سمعنا صوت عمر رضي الله تعالى عنه انقمعن وسكتنا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا عدوات أنفسهن تهمنني ولتهمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إنك أفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما لقيك شيطان سالكا فجن الا سلك فجن غير فجك رضي الله تعالى عنك يا امير المؤمنين. وبه قال حدثنا يزيد وقال اخبرنا ابراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمه بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي لبيبه عن سعيد بن نسبي عن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نكري الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على السواق من الزرع وبما ساعد بالماء منها فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك واذن لنا او رخص بان نكريها بالذهب والورق. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جبد عن الحكم عن مصعب بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في غزوه تبوك فقال يا رسول الله تخلفني بالنساء والصبيان؟ قال ما ترضى ان تكون مني بمنزلتها هارون من موسى غير انه ولا نبي بعد. وبه قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا جبد قال زياد بن مخراق اخبرني قال سمعت قيس بن عبايه يحدث عن مولى لسعد بن رضي الله تعالى عنه قال ابي وحدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جبد عن زياد بن مخراق قال سمعت قيس بن عبايه القيسيه يحدث عن مولى لسعد بن ابي وقاص عن ابن لسعد انه كان يصلي فكان يقول في دعائه اللهم اني اسالك الجنه واسالك من نعيمها وباجتها ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا واعوذ بك من النار وسلاسلها واغلالها ومن كذا ومن كذا. قال فسكت عنه سعد رضي الله تعالى عنه فلما صلى قال له سعد تعوذ من شر عظيم وسالت نعيما عظيما او قال طويلا؟ شعبه شكا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيكون قوم يعتدون في الدعاء وقرأوا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. وقال شعبه لا ادري قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا هذا من قول سعد او قول النبي صلى الله الله عليه وسلم. وقال له سعد قل اللهم أسألك الجنة وما قرب إلي من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إلي من قول أو عمل. بلي قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبد عن عبد الملك بن عمير عن مصعب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان يمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. بلي قال حدثنا أبو كمن قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كثير عن ابن شبين عن محمد بن أبي سفيان بن العلاء بن جارير عن يوسف بن الحكم أبي الحجاج عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهان قريشا أهانه الله عز وجل. قال أبي وحدثنا أبو كمن مرة أخرى قال حدثني صالح بن كثير عن ابن شبين عن محمد بن أبي سفيان بن العلاء بن جارير عن محمد بن سعد عن أبي سعد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد هوان قريش أهانه الله. بلي قال حدثنا أبو كبن قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شبين عن سعيد بن نسبي أنه قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له فيه لاختصينا. وبلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سرير عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لموسى أن يجر أخاه فوق ثلاث. وبلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سرير عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبي أنه قال حلفت بالله والعزى فقال أصحابي قد قلت هجرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت إن العهد كان قريبا وإني حلفت بالله والعزى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده ثلاثا ثم انفت عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعوذ. بلي قال حدثنا أبو عبد الرحمن مهمل بن إسماعيل وعفان المعنى قال حدثنا حماد بن قال حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أودي بقصعد من ثريد فأكل ففضل منه فضلة فقال يدخل من هذا الفج رجل من أهل الجنة يأكل من هذه الفضلة. قال سعد وقد كنت تركت أخي عمير بن أبي وقاص يتهيأ لأن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فطمعت أن يكون وفجاء عبد الله بن سلم فأكله. بلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم فذكر نحوه فذكر معنا إلا أنه قال فمرت بعويمر بن مالك بلي قال حدثنا عفان بن عمر قال حدثنا سبد يعني بن زيد قال حدثنا ابو عبد الله القرد انه سمع سعد بن ابن مالك وابا هريره رضي الله تعالى عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لاهل المدينه في مدينتي مبارك لهم في صائم وبارك لهم في مديم اللهم ان ابراهيم عليه السلام عبدك وخليلك واني عبدك ورسولك وان ابراهيم سالك لاهل مكه واني اسالك لاهل المدينه كما سالك ابراهيم لاهل مكه ومثله مع ان المدينه مشبكه بالملائكه عليك. على كل ناقب منها ملكان يحرسان، الا يدخل الطاعون ولا الدجال من اراد بسوء اذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وبيحدثنا ابي وبيحدث محمد بن الشعيب بن بشر قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن محمد بن سعد عن ابي سعد انه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضرب باحدى يديه على الاخرى ويقول الشهر هكذا وهكذا، ثم نقص اصبعه في الثالثه بالايقال. حدثنا معاذ بن عمرو قال حدثنا زائدة عن اسماعيل عن محمد بن سعد عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشهر هكذا وهكذا عشر وعشر وتسعون مره بالايقال. حدثنا الطالقاني قال حدثنا ابن المبارك عن اسماعيل بن عن اسماعيل عن محمد بن سعد عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 29 بالايقال. حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن الدراوردي يعني الدراوردي عن زيد بن اسلم عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا تقوم الساعه حتى يخرج قوم ياكلون بالسنتهم ياكلون بالسنتهم كما تاكل البقر بالسنتها. وبالايقال حدثنا اسود بن عمر قال حدثنا حسن عن ابراهيم بن واجر عن ابي بكر يعني ابن حفص فذكر قصه قال سعد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الميزد ان يموت رجل دون حقه. وبالايقال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير يعني ابن حزم عن عمي جرير يعني ابن زيد عن عمرو بن سعد بن ابي وقص عن ابي انه قال قلت يا رسول الله اوصي بماله كله قال لا قلت فثلثيه قال لا قلت فنصفه قال لا قلت فثلثيه قال ثلث وثلث كبير احدكم يدع اهله بخير خير خير له من ان يدعوا معاله على ايد الناس. قال حدثنا ابو احمد الزبيري وقال حدثنا عبد الله يعني ابن حبيب بن ابي ثابت عن حمزه بن عبد الله عن ابي عن سعد انه قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه واله وصحابي وسلم في غزوة تبوك خلف علي رضي الله تعالى فقال له أتخلفني؟ فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. وبليه قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعد رضي الله تعالى قال في مرضي إذا نمت فالحدوا لي رحدا وأصنع مثل ما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحدثنا منصور بن وسلمة الخزاعي وقال أخبرنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل ابن محمد عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله تعالى عنه قال الحدو لي لحدا وانصبوا علي نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سوري بن نعمان قال حدثنا مشابه عن الحجاج عن ابن ابي نجح عن مجاهد عن سعد بن مالك انه قال طبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من طاب سبعا ومنا من طاب ثمانيا ومنا من طاب اكثر من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا حرج بني. قال حدثنا هارون بن معروف قال اخبرنا عبد الله بن وابن قال اخبرني ابو سلمة قال ابو عبد الرحمن عبد الله بن محمد وسمعته انا من هارون ان ابا حزم حدثه عن ابن سعد بن حفص رضي الله تعالى عنه قال سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ان الايمان بدا غريبا وسيعود غريب وسيعود كما بدا فطوبى يومئذ للغرباء اذا فتح الناس واذا والذي نفسه ابي القاسم بيده لا ياتي فان الايمان بين هذين المسجدين كما تارز الحيه في جحرها. وليه قال حدثنا سليمان بن داود قال اخبرنا عبد الرحمن عن الزندي عن موسى بن عقبه عن ابي عبد الله القراضي عن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاه في مسجد هذا خير من الف صلاه فيما سوى وجد مسجد الحرام. وحدثنا عفان وقال حدثنا عبد الواحد بن زيد قال اخبرنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن سعد عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان يحرم ما بين لابدي المدينه كما حرم ابراهيم عليه السلام حرمه لا يقطع عظاه ولا يقتل صيده ولا يخرج منها احد رغبه عنه الا ابدل الله خيرا منه والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون ولا يريد احد بسوء الا ذابه الله عز وجل ذوب الرصد في النار او قال ذوب الملح في الماء. وبليه قال حدثنا عفان قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا عاصم بن مدلة قال حدثني مصعب بن سعد عن ابي انه قال قلت يا رسول الله اي الناس اشد بلاء؟ قال وقال الانبياء ثم الامثال فالامثل يبدل الرجل على حسب دينه فان كان دينه صلبا اشد بلاءه وان كان بدينه رقه يبتلى على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يترك او يمشي على الارض وما عليه خطيئه. قال رحمه الله تعالى عليه حدثنا ابو ثابت الصنعاني قال حدثنا حد بن اسماعيل عن بكر بن مسمار عن عامر بن سعد عن ابي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وخلفه في بعض مغازي عن علي رضي الله تعالى عنه كان رسول الله اتخلفني بنت عن النساء وصبيان قال يا علي اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبوه بعدي وسمعته يقول يوم خيبر له في ان الرؤيه رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله فتطول النعلاء فقال ادعوا لي علي اتي به ارمدا فبصق في عيني ودفع الرايه اليه ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الايه ندعو ابناءنا وابناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمه وحسنا وحسينا رضي الله تعالى عنه فقال اللهم هؤلاء اهلي وليه قال حدثنا قلت ايفا بن سعد قال حدثنا ليث بن سعد عن عائشة بن عباس عن بكير بن عبد الله عن جبر بن سعد بن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال عند فتنه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون فتنه القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من السعي قال افرايت ان دخل علي بيتي فبسط يده الي ليقصده فلك كابن ادم قبلي قال حتى علي بن عبد الله قال حدثني محمد بن طلحه السلمي وعامل اهل المدينه قال حدثني ابي سعيد النافع بن مالك عن سعد بن متبع عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم العباس رضي الله تعالى عنه هذا العباس بن عبد الله اسود قريش كفا واوصلها وليه قال حدثنا عبد الله بن مير ويعلى قال حدثنا موسى عن الجهني عن مصعب بن عن ابي رضي الله تعالى عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال يا نبي الله علمني كلما اقول قل وقال قل لا اله الا الله وحده لا شريك له الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوه الا بالله العزيز الحكيم قال هؤلاء الى ربي عز وجل فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واهدني واهدني قال ابن الميدان قال موسى اما عافني فانا توهم وما ادري لي قال حدثنا عبد الله بن الميدان قال حدثنا موسى عن مصعب بن سعد قال حدثنا ابي قال كنا جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عجز احدكم ان يكسب كل يوم من الف حسنه قال فساله سائر من جلسه يا نبي الله كيف يكسب احدنا الف حسنه قال يسبح 100 تسبيحه فيبدأ له الف حسنه او يحط عنه الف خطيئه قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا موسى عن مصعب بن سعد عن ابي انه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عجز احدكم ان يكسب كل يوم من الف حسنه فساله سائر من جلسائه كيف يكسب احدنا يا رسول الله كل يوم من الف حسنه قال يسبح 100 تسبيحه فيبدأ له الف حسنه او يحط عنه الف خطيئه وبليه قال حدثنا محمد بن جعفر انه قال حدثنا جند عن سمك عن مصعب بن سعد عن ابي انه قال انزلت في اربع ايات يوم بدر اصابته سيفا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نفلني فقال دعوه ثم قام فقال يا رسول الله نفلني فقال دعوه ثم قام فقال يا رسول الله نفلني اجوع وجعلك من لا غنى له فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضعه من حيث اخذته فنزلت هذه الايه يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول قال وصنع رجل من الانصار طعما فدعانا فشربنا الخمر حتى انتشينا قال فتفخرت الانصار وقريش فقالت الانصار نحن افضل منكم وقالت قريش نحن افضل منكم فاخذ رجل من الانصار لحيه جزور فضرب بها فسعد ففزر وقال فكان انفه سعد المفروض ان قال فنزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون قال وقالت سعد اليس الله قد امر فوالله لا اطعم طعاما ولا اشرب شربا حتى اموت او تكفر من محمد صلى الله عليه وسلم قال فكانوا اذا ارادوا ان يطعموا شجروا فها بعصا تطعموا جاروا قال فنزلت هذه الايه ووصينا الانسان بوالديه حسنا قال ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق طريق التعوذ فقال يا رسول الله اوصي بمالي كله قال لا قال فبثلثي قال لا قال فبثلثي قال فسكت ابلي قال حدثنا سويد بن عامر الكلبي قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى عن الحضرة الشميلة قال عن سعد بن سبيع عن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الطاعون في ارض فلا تهبط عليه واذا كان في ارض وانتم فيها فلا تفروا منه وبه قال حدثنا عبد الله بن الصفي عن خالد عن كلمة عن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يوم أحد ارمي بذكابي أمي ولي قال حدثنا يزيد بن أبي قال أخبرنا الحجاج بن أرضى عن يحيى بن عبيد البارني عن محمد بن سعد أنه قال وكان يتوضا بالزواد فخرج علينا ذات يوم من البراد فتوضا ومسح على خفيه فتعجبنا وقلنا ما هذا قال حدثني أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت به قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن عن قيس قال سمعت سعد بن مالك يقول والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله لقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام ناكل الا ورق الحبلى وهذا السام حتى ان عدنا لا يضع كما تضع الشاكل ما لو خلقن ثم اصبحت بنو اسد يعزروني على الدين لقد خبت اذا واضل عملي وبحدثنا يزيد بن يزيد قال اخبرنا معاشر عن موسى بن عقبه عن عمرو بن سعد عن ابي انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه قال حدثنا روح قال حدثنا روح قال حدثنا ابن عون عن محمد بن محمد بن الاسود عن عمرو بن سعد عن ابي انه قال لما كان يوم الخطبه رجل يتفرس جعل يقول بالترسي هكذا فوضعه فوق انفه ثم يقول هكذا يسفل بعد قال فاويت الى كنانه فاخرجت منها سما مدما فوضعته في كبد القوس فلما قال هكذا يسفل الترس ارميته فما نسيت وقع القدع على كذا وكذا من الترس قال وسقط فقال برجليه فضحك نبي الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فضحك رسول الله فضحك نبي الله صلى الله عليه وسلم يعصبه قال حتى بدت نواجده قال قلت لما قال لفعل الرجل بلي قال حدثنا روحه قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن رمان قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن نبي سعد بن ابي وقاص انه كان يامر بهذا الدعاء ويحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك ان اهدى الى ارذل الامور واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر بلي قال حدثنا حجين بن مسح وابو سعد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أبو سعد حدثنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبي أنه حلف بالله والعزى فقال له أصحابه وقد قلت أجرا فأتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال إن العهد كان حديثا وإني حلفت بالله والعزى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله ثلاثا وادفل عن شمالك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان ولا تعوذ بالله قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة أن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكذب به قال حدثنا ابو داود سليمان وقال حدثنا ابراهيم بن سعد عن سليمان بن كثير قال حدثنا ابن جبير عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن محمد بن سعد عن النبي انه قال استاذنا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جوار وقد علت اصواتنا على صوته فاذن له فبادرن فذهبنا فدخل عمر رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله فقال عمر رضي الله تعالى عنه اضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال قد عجبت لجوار كنا عندي فلما سمعنا حسك فأدرنا فذهبنا فأقبل علينا فقال أي عدو بأنفسهن والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنتن أحق أن تهبن مني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعهن عنك يا عمر فالله إن لقيك الشيطان بفج قط إلا أخذ فجا غير فجك آخر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه والحمد لله رب العالمين بتوفيق من الله مسند سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنهما ربي يسر وعيني يا كريم بلي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا معتبر بن سلمان قال سمعت عابد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الكمعة من المن وما هو شفاء للعين بلي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكمعة من المن وما واجباء للعين بلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا عطاء بن سبيع عن عمرو بن قريظة قال حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الكمعة من السلوى وما هو شفاء للعين بلي قال حدثنا سفيان قال حفظناه قال هذا حفظناه من عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ملي فهو شهيد ومن ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع أعراض بلي قال حدثنا حياء بن سعيد عن صدقة بن المثنى قال حدثني رياح بن الحارث أن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وكان في المسجد الأقصى الأكبر وعن دوال القبدي عن يمين وعن يسار فجاءه رجل يدعى سعيد بن زيد فحيه المغيرة واجلسه عند رجلي على السرير فجاء رجل من أهل القبدي فاستقبل المغيرة فسب وسب فقال من يسب هذا يا مغيرة قال يسب علي عفوا قال يسب علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال يا مغير بن شعب يا مغير بن شعب قال سلدا الا اسمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك لا تنكر ولا تغير فانا اشهد على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بما سمعته دوني وهو قلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني لما كنا اروي عنه كذبا يسالوني عنه اذا لقيت انه قال ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعلي في الجنه وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وتاسع المؤمنين في الجنة لو شهدوا أن أسميه ولسميته قال فضج أهل المجد يناشدونه يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا التاسع قال ناشدتموني بالله والله عظيم أنا تاسع المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر ثم أتبع ذلك يمنا قال والله لم أشهد شهده رجل يغبر فيه وجوء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل عدكم ولو عمر عمر نوح عليه السلام اللهم اجعلنا في الجنة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وبليه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سهيل عن حسين ومنصور عن هلال بن يزيد عن سعد بن زيد وقال بكع مرة قال منصور عن سعد بن زيد وقال مرة حسين بن عن ابن ظالم عن سعد بن زيد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسق حراه فليس عليك إلا نبي أو صدق أو شهيد قال وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بليه قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن حر بن الصياح عن عبد الرحمن بن الأخدري قال خطبنا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فنال من علي رضي الله تعالى عنه فقام سعيد بن زيد وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة ولو شئت أن أسمي العاشر بليه قال حدثنا عمر بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعد بن زيد انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمات من المن وما هو شفاء للعين بليه قال حدثنا حي عن هشام وابن نمير وابن نمير قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن سعد بن زيد بن عمرو عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال قال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اخذ شبرا من الارض ظلما طوق يوم القيامه الى سبع اراضين قال ابن نمير من سبع اراضين بليه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد انه قال خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كمات فقال تدرون ما هذا من المن وما هو شفاء للعين بليه قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا سمعت عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمات من المن وما هو شفاء للعين بليه قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا سمعت قال اخبرني الحكم بن عتيبه عن الحسن العورني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال شعبه لما حدثني به الحاكم لم انكر من حديث عبد الملك وبليه قال حدثنا محمد بن شعبان قال حدثنا شعبه حجاج قال حدثني شعبه عن الحر بن صياح عن عبد الرحمن بن الاخنس عن المغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه خطب فنال من علي رضي الله تعالى عنه قال فقام سعيد بن زيد فقال اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنه وابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة ثم قال إن شئتم أخبرتكم بالعاشر ثم ذكر نفسه بليه قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن حسين عن هلال بن يزيد عن عبد الله بن ظالم قال خطب المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فنال من علي رضي الله تعالى عنه فخرج سعيد بن زيد فقال لا تعجب من هذا يصب عليا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كنا على حراء أو أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت حراء أو قال أحد فإنما عليك صدقنا أو شهيد فسمى النبي صلى الله عليه وسلم العاشرة فسمى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسمى نفسه سعيدا رضي الله تعالى عنهم جميعا بليه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمرو عن سري عن طلحه بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن سالم عن سعد بن زيد بن عمرو بن رفيع انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سرق من الارض شبرا طوق او من سبع اراضين قال ما عمرو بلغني عن سري ولم اسمعه من زاد في هذا الحديث ومن قتل دون مليه فهو شهيد بليه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ابن ابي ذبن عن الحديث بن عبد الرحمن عن ابي سلمه ان مروان رضي الله ان مروان رحمه الله عليه قال اذهبوا فاصلحوا بين هذين سعيد بن زيد واروى فقال سعيد اترون اخذت من حقها شيئا اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ من الأرض شبرا بغير حق يطوق من سبع أراضينا ومن تولى مولى قوم بغير إذن فعليه لعنة الله ومن قضى أعمال امرئ مسلم بيمين فلا بارك الله له فيها. قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا طلحه بن عقيل بن عوف ان عبد الرحمن بن عمرو بن سهل اخبره ان سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الارض شبرا فانه يطوق من سبع اراضين وبنيه. قال حدثنا يزيد قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن الزهري عن طلحه بن عبيد الله بن عوف قال اتتني عروه بنت اويس في نفر من قريش فيهم عبد الرحمن بن عمرو بن سهل فقالت ان سعيد بن زيد قد انتقص من ارضي الى ارض ما ليس له وقد احببت ان تاتوه فتكلمه. قال فركبنا اليه وهو بارضي بالعقيق فلما رانا قال قد عرفت الذي جاء بكم وساحدثكم بما ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من اخذ من الارض ما ليس له طوق والى سبعه من الاراضين من الاراضين يوم القيامه ومن قتل دون ملك فهو شهيد بريق. قال حدثنا يزيد بن عبد الربيع قال حدثنا بقيه بن الوليد قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن طلحه بن عابد الله بن عوف ان عبد الرحمن بن عمرو بن سهل اخبر ان سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الارض شيئا فانه يطوق من سبع اراضين بريق. قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا حسين قال اخبرنا عن هلال ابن ياسر عن عبد الله بن ظالم المزني انه قال لما خرج معاويه رضي الله تعالى عنه من الكوفه استعمل المغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه قال فاقام خطباء يقعون في علي رضي الله تعالى عنه قال وانا الى جنب سعيد بن زيد بن عمرو بن ربيل قال فغضب فقام فاخذ بيدي فتبعته فقال الا ترى الى هذا الرجل الظالم لنفسه الذي يامر بلعن رجل من اهل الجنه فاشهد على التسعه انهم في الجنه ولو شهدت على العشر لم اثم. قال قلت وماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت حراه فانه ليس عليك الا نبي او صديق او شهيد. قال قلت من هم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحه وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال ثم سكت. قال قلت ومن العاشر؟ قال انا وبلي. قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن زيد بن عن عبد الله بن ظالم التميمي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل انه قال اشهد ان علي رضي الله تعالى عنه في الجنه من اهل الجنه. قلت وما ذاك؟ قال هو في التسعه ولو شئت ان اسمي العاشر سميته. قال اهتز حراه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت حراه فانه ليس عليك الا نبي او صديق او شهيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعلي وعثمان وطلحه وزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وانا يعني سعيد نفسه. وبحدثنا ابراهيم بن ابي العباس قال حدثنا يونس او قال ابو ويس قال زوري أخبرني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبر أن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا فإنه يطوق في سبع أراضين. قال حدثنا محمد بن سلمة حدثنا محمد بن أسامة قال أخبرني مسعود عن عبد الملك بن مسعود عن هلال بن زيد عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثنا كقطع الليل المظلم أوراه قال يذهب في الناس أسرع ابن. قال وقل كل مهالك ام بعضهم؟ قال حسبهم او قال بحسبهم القتل. بلي قال حدثنا يزيد قال حدثنا المسعودي عن نفيل بن هشام عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن ابي عن جدي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه هو زيد بن حارثه ومر بهما زيد بن عمرو بن نفيل فدعواه الى سفره لهما فقال يا ابن اخي اني لا اكل مما ذبح على النصب. قال روي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اكل شيئا مما ذبح على النصب. قال قلت يا رسول الله ان عفوا قال قلت يا رسول الله ان ابي كان كما قد رايت وبلغك ولو أدركك لامن بك واتبعك فاستغفر له. قال نعم استغفر له فانه يبعث يوم القيامه امه واحده. بلي قال حدثنا يزيد قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن ابي سلمة انه قال لنا مروان انطلق فاصلحوا بين هذين سعيد بن زيد واروى بنت اويس فاتينا سعيد بن زيد فقال اترون اني قد انتقص من حقي شيئا اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حق يطوق من سبع أراضين، ومن تولى قوم بغير إذن فعليه لعنة الله، ومن قصد أعمال أخيه بيمين فلا بارك الله له في أبليه. قال: حدثنا أبي قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا كثير بن ربيعة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث أنه قال: قدمت المدينة فقاتمت أخي، فقال سعيد بن زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبارك في ثمن أرض ولا دار ولا لا يجعل في أرض ولا دار. وبليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال: بلغني أن لقمان كان يقول: يا بني لا تعلم العلم لتباهي به العلماء أو تماري به سفا وتراهي به وتراهي به في المجالس. فذكره وقال: حدثنا نوفل بن مصاحب عن سعد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أربى الربا الاستطالة في أرض المسلم بغير حق، وإن هذه الرحمة شجنة من الرحمن عز وجل، فمن قطع حرم الله عليه الجنة. وبليه قال: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن داود الأشبي وقال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مليفة وشهيد، من قتل دون أليفة وشهيد، من قتل دون أليفة وشهيد، من قتل دون أليفة وشهيد. حاضر شيخ، جزاك الله خير، أكرمكم الله بالجنة شيخ، وجزاك الله عنا خير الجزاء وأحسن إليكم سيدي كما أحسنت إليه. في أمان الله أستاذي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حديثين ينتهي قف الساعة تذكيرا، مجلس فضيلة الشيخ محمد بن بكر الحبشي حفظه الله تعالى في قراءة سنة ابن ماجه إن شاء الله تعالى. لا تنسوا هذا إخوة المتابعين والأخوات بالنسبة لمجلس فضيلة الشيخ محمد بن بكر الحبشي إن شاء الله. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.